السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله تساءلون به والأرحام والله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النازق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، يا أخوتي الكرام، نبدأ في شرح في متن أبي شجاع، بشرح كفاية الأخيار مذهب الشافعي، ونحن إن شاء الله على مشارف الانتهاء من كتاب الصلاة. دخلنا في فصل، هذه ثانية أو ثالث حلقة في مسألة ما يلزم الميت. احنا وقفنا عند، احنا قرأنا ويكبر عليه أربع تكبيرات. قرأنا، أين وقفنا دكتور علاء؟ دخلنا في أركان الركن الرابع. نعم. طيب، يبقى احنا تكلمنا، قال ويكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة. و قلنا بأنه المؤلف ذكر هنا يكبر أربع تكبيرات، وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة على أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات. لما ورد أو كان محل اتفاق بعد ذلك، لأن في ورد خلاف أو ورد في بعض الأثار أن بعض الصحابة صلوا خمسا، وبعض صلى ستة، وبعض صلى سبعة، وورد عند مسعود أنه له أن يكبر على الميت تسعا أو سبعا أو خمسة، وأن علي ورد في مسند الشافعي أيضا أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان إذا صلى على بعض البدريين فكبر ستة، وعلى غير البدريين كبر خمسا أو أربعة، وقال هذا من فعل علي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. لكن الحق نقول بأن في اتفاق بعد ذلك واستقرار عند حتى بعد ذلك في الصحابة على أن صلاة الجنازة تكون أربع تكبيرات، لكن الزيادة قالوا فيها أن الزيادة فيها زيادة معنى وزادة الدعاء للميت. لكن عندنا المذهب لا تجوز على زيادة الأربع على الأربعة، وقالوا نقف بالسنة وهو أربع تكبيرات فقط، لذلك وقالوا يكبر أربع تكبيرات. فقال في الركن الثالث لو ترجعوا وهي أربع، فلو كبر خامسا لم تبطل، خمسا لم تبطل صلاته، لثبوت ذلك في صحيح مسلم ولأنه ذكر. يعني أنا وفي خلاف في المذهب، البعض قال تبطل، في وجه عندنا أن الصلاة تبطل. كان ليش قالوا؟ قالوا زيادة التكبير كأنها زيادة ركعة، فكأنه زود ركعة في الصلاة، فأتى بصلاة خمسية وهي رباعية. وجه ثاني قالوا لا تبطل الصلاة، لكنه خالف الأولى. وهنا لأن المذهب أيضا يفرق بين الذكر وبين غير الذكر في الصلاة، لو تذكروا قلنا تكرار الذكر في الصلاة كالفاتحة لا يبطل عندنا على الراجح، بخلاف تكرار الأركان الركوع والسجود، لو كرر ركنا من الأفعال تبطل الصلاة فيه. طيب، لكن نقول بأن نقول السنة هي الأربعة. نرجع للركن الرابع، قال السلام. والسلام عندنا، وهنا لم يذكر حقيقة في السلام، أنا أريد التسليم عندنا، ويمكن سأذكر لسه الأدعية في كل واحدة. عندنا في التسليم قولان، قول لا تأتي نقرأ أحسن أفضل. قال السلام وسكت وما أتى بعدد التسليمات لعل تأتي في القراءة لما أتت إن شاء الله نبينها. قال الخامس قراءة الفاتحة بعد الأولى سيبين هنا لما روى النسائي بإسناد على شرط أتى بالأركان ثم سيبين تفصيل كل ركن على شرط الصحيح عن سهل قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة يعني سرا والمخافة السر كذا قال الرافعي في المحرر وقال النووي في التبيان إنها تجب بعد التكبيرة الأولى وخالف ذلك في الروضة فقال تبعا للرافعي في الشرح إنه يجوز تأخيرها إلى الثانية وخالف ذلك في المنهاج فقال تجزئ بعد غير الأولى وذكر نحوه في شرح المهذب ومقتضى أنه تجوز بعد الثالثة أو الرابعة قال قراءة الفاتحة بعد الأولى يعني هو الأصل أن الفاتحة ستقرأ بعد التكبيرة الأولى قال هنا إيش لما روى النسائي على شرط صحيح عن سهل السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن هم كانوا يقولون أن نقل عن الرافعي أنه ممكن يقرأ بعد الأولى كمان الفاتحة يتجب على التكبيرة الأولى دي في هذا الأصل وقالوا يجوز تأخيرها للثانية وقالوا وتجزئ بعد يعني لم يقرأها في الأولى يقرأها في الثانية ويجوز أيضا يقرأها في الثالثة أو يقرأها في الرابعة إن لم يقرأها في الأولى قال الركن السادس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية لوروده في الحديث لكن هو لابد يقرأها عندنا كأنه يريد أن يقول لابد أن تقرأ الفاتحة الركن الخامس ويجب في بعد التكبيرة الأولى لكن إن لم يقرأها يقرأها في أي تكبيرة ثانية يبقى لابد أن يقرأ الفاتحة حتى ولا لم يقرأها في التكبيرة الأولى أن يقرأها بعد ذلك ثم قال الركن السادس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية لوروده في الحديث الصحيح والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف يعني هو كأنه يقول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا يجب الصلاة على إيش على الآل اللهم صل على محمد وانت تقول الله الجزء الثاني من التشهد اللهم صل على محمد عليه محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد في العالمين على روايات بأنك حميد مجيد وغير ذلك ومبارك على محمد عليه وعلى إلى آخر التشهد فقال ويكفيه الصلاة فقط الثانية يكفيه الصلاة فقط ولا يحتاج أن يأتي بالكل طيب لكن السنة أنه يأتي بالكل السنة أنه يأتي بكلها قال الركن السابع الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة وطبعا ممكن يستنزع ينازع في دليل آخر في العموم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو الصوت مش عندك أنت عبد الرحمن أعتقد الصوت مش واضح ولا إيش طب نرجع ما زلنا في الركن السادس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هي استدل لها أيضا من عموم حديث سهل بن سعد قال لا صلاة لم قال نعم لا قال لا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن هي في الدعاء الصلاة عبارة عن دعاء للميت، والأصل في الدعاء أن المرء بعد أن يحمد الله جل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يدعو، قد مر برجل يدعو فلم يثني على الله عز وجل ولم يصلي عليه وسلم، قال أعجل هذا. فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية. قال الركن السادس السابع الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، وهذه قال والواجب ما ينطبق عليه اسم الدعاء كل ما كان دعاء يصح. قال وأما الأكمل فأدعية كثيرة جامعة، فأحسنها ما رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء الثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت أن أكون أنا الميت. ويقول في الطفل اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظا واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر الجميل على قلوبهما، وهو مناسب لائق بالحال ويسن معه، ولا تفتنهما بعدهم ولا تحرمهما أجره. قال النووي ويقول بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، نص عليه الشافعي وصح أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو به، ويسن أن يزيد واغفر لنا وله. والله أعلم. طيب هذا مسألة الدعاء الوارد، وطبعا المسألة بابها واسع، ولكن المأسوري أفضل فيه جوامع وكله فيه إخلاص، أن يكون الإخلاص طبعا للميت في الدعاء في ذلك. قال فرع المأموم الموافق، هنا بقى المسبوق إذا دخل في صلاة الجنازة. طيب قال فرع المأموم الموافق إذا تخلف عن الإمام بلا عذر فلم يكبر حتى كبر الإمام أخرى بطلت صلاته، لأن التخلف بالتكبيرة كالتخلف بركعة في غير صلاة الجنازة. وعندنا تأصيل في المذهب، صلاة الجنازة كصلاة الفرض سواء بسواء، يعني أحكام صلاة الجنازة كصلاة الفرض. لو تذكروا احنا عندنا أصل حديث صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هتفيدك في إيش؟ في الصلوات العادية، أن لما بتدخل أنت عندنا الثالثة للإمام هي الأولى لك، والرابعة للإمام هي الثانية لك، وما أدركتم فصلوا، وأنت تبدأ بأول صلاتك ثم تقضي بعد ذلك ما فاتك، يبقى الثالثة والرابعة. طيب قال هنا إذا تخلف يعني الإمام بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمام أخرى، يعني لم يدخل في الصلاة بلا عذر حتى دخل الإمام في التكبيرة الثانية، قال بطلت صلاته، لأن التخلف بالتكبيرة كالتخلف بركعة من غير صلاة الجنازة، يعني كأنه وقف والإمام أتى بركعة كاملة وهو لم يتابعه ثم تابعه في الثانية، فقالوا هذا تخلف عن هذه بطلت. وهنا التكبيرة في مقام الركعة، تكبيرة في مقام الركعة. قال وأما المسبوق فيكبر ويقرأ الفاتحة. يعني اللي دخل, ودي بقى بتفيد لأن كثير من الإخوة الأخوات بيخش في صلاة الجنازة وما يدري إيش يفعل, هل يدخل هي الأولى له بعدما يكون فيدخل ويكبر الفاتحة. قال وأما المسبوق فيكبر ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في الصلاة عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في الدعاء. يعني لو هو دخل والإمام في التكبيرة الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة ولا إيه, هيدخل ويكبر هي الأولى له فيكبر ويقرأ الفاتحة, بل يراعي نظم صلاته نفسه. فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة. طب هو كبر وبيقرأ الإمام رحمه كبر في الثانية, قالوا يكبر معه وسقطت باقي القراءة, كما لو ركع الإمام في الصلاة فإنه يركع معه ولا يقرأ. طبعا هذه محل خلاف عندنا, ولكن هذا الراجح في هذه الحالة الثانية التي يسقط فيها عندنا فقط الفاتحة في المذهب. انتبهوا لما نحن نقول بركنية الفاتحة, لكن قالوا تسقط لو دخل الإمام راكعا أو ركع الإمام وهو لم ينتهي من القراءة, ركع الإمام وهو لم ينتهي من القراءة فيدرك الإمام في الركوع وتسقط الباقي. فهذه عند وإن كان فيها طبعا خلاف هذه, لكن إذا قال هنا إن دخل كبر ولم يقرأ يكبر معه وسقطت القراءة, كما لو ركع الإمام في الصلاة فإنه يركع معه ولا يقرأ. وإن كبر الإمام والمسبوق في الفاتحة, وإن كبر الإمام والمسبوق ترك الباقية وتابعه, وهذه اللي كنا بنقوله الآن, يعني إن لم يكن قرأها أصلا أو حتى قرأ بعضها وتابعه على المذهب محافظة على المتابعة, يبقى قدموا متابعة الإمام. فإذا سلم الإمام تدارك المأموم باقي الصلاة بتكبيرتها وأذكارها. انتبهوا, يبقى هو إيش هيأتي بالفاتحة بعد ذلك, لأنه قال ممكن عندنا كما قلنا في أول الكلام في الركن السادس ارجعوا له أنه ممكن يقرأها في الثانية أو في الركن الخامس, أنه ممكن يقرأها في الثانية أو في الثالثة حتى أو في الرابعة, فهو سيتابع مع الإمام ويبقى يستدرك. وإذا سلم الإمام تدارك المأموم باقي الصلاة بتكبيرتها وأذكارها, ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المقتدون صلاتهم ولا يضر رفعها قبله هنا في إشكال في دي عندنا. وطبعا السنة هذه ما يفعلها حقيقة, الناس بتسارع بعد صلاة الجنازة على رفع الميت وجيد, لكن لو تمهلوا قليلا بحيث اللي جاء مسبوقا يدرك فيصلي عليه في وجوده. لأن عندنا إشكالية, هو هنا عندنا خلاص قال بأنه إذا سلم الإمام سلم يتدارك المأموم باقي الصلاة, يعني بقى عليه تكبرتين مثلا الثالثة والرابعة كانت, سيكبر الثالثة ويدعو فيها ويكبر الرابعة ويسلم ويأتي بالأذكار المطلوبة هنا, سواء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو سواء الأذكار المطلوبة. قال يستحب لا ترفع الجنازة حتى يتم المقتدون صلاتهم. ليه؟ طيب هو قال يستحب لأن الأصل أنت بتصلي على الميت, فإذا رفع الميت أنت بتصلي على مين؟ لكن هو عندنا هنا لذلك البعض يرى بأن إذا استطعت أن تدعو في الركعات اللي الإمام اللي أنت يعني قلت مسبوقا وقلت الذكر, يعني أنت دخلت في الركعة الثانية مثلا اللي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي الأولى لك, ثم لما كبر الإمام للثالثة ستكون الثانية, ففي اختلاف. فأنت إن استطعت أن تدعو لا حرج أنك تدعو للميت في كل ذلك حتى المهم تدرك الركعة اللي فيها الدعاء التكبيرة فافعل, وإلا فادعو له حتى لو أنت دخلت في الرابعة فهي سلام للإمام اللي هي فيها الدعاء القصير وهي في الأولى لك فاتحة, اقرأ الفاتحة وادعو له. كل هذا لتحاول أن تدعو للميت قبل أن ترفع الجنازة, لأن الأصل جاي تصلي على الميت, فإذا رفع الميت فأنت بتصلي على من؟ لذلك هو هنا المذهب قال يستحب ألا ترفع الجنازة حتى يتم المقتدون صلاته ولا يضر رفعها قبله. فقالوا لا يضر, يعني هو خلاص دخل في الصلاة قبل ذلك والدعاء يصل. وإلى ما ذكر الله أعلم إن سيختم بالصلاة الغائب. فما ذكر التسليمة في الخلاف في مسألة التسليمتين، ودي على قولين عند أهل العلم. قول الأول، هل يسلم تسليمتين أم يسلم تسليمة واحدة؟ والقول الأول عندنا أن يسلم تسليمتين بأثر ونظر. قال عن ابن مسعود في المسند وفي المسند سنن البيهقي ومعرفة السنة والآثار، قال سلم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة كتسليمي في الصلاة، سلم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة كتسليمي في الصلاة. وغالب أحوال أنه كان يسلم في الصلاة لتسليمتين، هذا أثرا ونظرا. قالوا أنها صلاة كباقي الصلوات فيكون فيها تسليمتين. قول الثاني قول الأئمة الثلاثة أن يسلم سلاما واحدا، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه صلى عليه وسلم فكبر أربع تكبيرات ثم سلم تسليما واحدا. لذلك قالوا طيب هل ممكن يجمع بين حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة؟ لأن حديث ابن مسعود قال إيش؟ سلم كتسليمه للصلاة. فالبعض قال يجمع إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه وإن كان قليلا إنه كان يسلم تسليمتين، ده الغالب، وأنه يسلم تسليمة واحدة للصلاة وردت في سنة أبي داود إنه سلم تسليمة واحدة. فيحتمل قول ابن مسعود إنه سلم تسليمتين أو سلم تسليمة واحدة مع تصريح قول أبي هريرة فأنه سلم تسليمة واحدة، فيمكن الجمع. قالوا يمكن الجمع، وإن كنت أرى هذا راجحا حديث التسليمة الواحدة حديث أبو هريرة، لكن لا إنكار فيه، من صلى خاصة إحنا في مصر يسلمون تسليمتين، في أهل مصر يسلمون المساجد يسلمون تسليمتين. لو خرجت برا مصر وتصلي مثلا كان اللي بيصلي في الحرم أو الحنابلة أو غير ذلك، لأن قلت الأئمة الثلاثة يسلمون تسليمة واحدة، فالمسألة على حسب إمامك، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإن كان إماما يسلم تسليمتين يسلم معه تسليمتين، وإن كان إماما يسلم تسليمة واحدة فسلم معه تسليمة واحدة، وإن كان هذا هو الراجح الله أعلم. الإشكال كله إن كنت أنت الإمام وترى بأن الراجح تسليمة واحدة، وكنت تصلي إماما بالناس صلاة الجنازة وفي مصر مثلا، فهنا عليك أن تعلم الناس إما أنك ستخالف مذهبك وسنت الإمام الآن وتسلم تسليمتين، أو أنك ستخبر الناس قبلها حتى لا يعني يحسس بلبلة بأنك ستسلم تسليمة واحدة في الجنازة، وهذا من فقهك إن كنت إمام، أو أنك لا تدخل إماما بقى تترك غيرك هو اللي يصلي وقتها. في قول في مسألة لو دخل المسبوق في التكبيرة الثالثة، يعني دخل المسبوق في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة، في قول عند الأئمة الأربعة أيضا إنك تكتفي إنك تصلي تكبر التكبيرة الثالثة معه ثم تسلم معه، وقد أتى المقصود في الدعاء للميت. لكن القول الثاني والراجع عندنا في المذهب أنك تتم، لأن في قول أنك تصلي ما صليت مع الإمام، لأن هي المقصود بصلاة الجنازة الدعاء وتدعو له في التكبيرتين، والقول الثاني والراجح أنك تتم معه باقي تتم بعد أن ينتهي الإمام ويسلم باقي التكبيرات. لكن بعض العلماء قالوا يسلم مع الإمام، الإمام الشافعي والحنابلة يرون الإتمام، قالوا بلا بد يتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، وما يعني ما ابتداء لكم وما فاتكم فأتموا. طيب، وفي مسألة أيضا حياة ما تعرض إلي الآن يعني نزيدها لأن أردتم، من أولى الناس بالصلاة على الميت؟ عندنا في المذهب العصبات، العصبات أبوة بنوة أخوة عمومة، أولى الناس في الصلاة على الميت بهذا الترتيب، الذي قلته الآن، بمعنى يقدم الأب ثم الابن ثم الأخ ثم العم، وهم أولى عندنا عند التنازع حتى مع طبعا المسألة المشهورة بعض الأئمة هداهم الله عز وجل بأنهم ينازعون فيها ويريدون أن يستأسدوا هم بالصلاة أئمة المسجد، ويقول أنا معين من الأوقاف وإن أنا أصلي وأنا وكيل عن ولي الأمر في الصلاة. قلنا أخي على العين والرأس، أنت إمام مسجد راتب صلاة راتبة، لكن هي نزاع في هذه حقيقة حتى عند أهل العلم، ما الذي يقدم؟ هل يقدم هنا الإمام الراتب أم يقدم العصبات أهل الميت يصلون عليه؟ فالصحيح عندنا أو الذي قول الله الراجح في ذلك بأن العصبات تقدم، أولى الناس بالصلاة على الميت، أولى الناس بالصلاة على الميت، وهذا المعتمد في المذهب الأولياء من العصبات، وكما قلت أبوة بنوة أخوة عمومة، ووجه الدلالة عندنا في ذلك أنهم الأشفق والأحرى في الإخلاص في الدعاء للميت، لأنه هذا الوقت وقت للميت هو يريد فيه الدعاء، أو هو يعني ما الذي يقدم له الآن هو الدعاء، فهو أولى الناس بالدعاء هو الأهل العصبة عصباته يقدمون في ذلك ولا ينازعون الله عنه، يعني يقدمون ولا ينازعون مع الأئمة المساجد، فأئمة المساجد لهم الولاية العامة في الصلاة الراتبة، لكنهم يعني إن جاء الولي وأراد أن يصلي فلا يحرمونه ذلك، خاصة إن الولي سيكون أخلص في الدعاء من غيره، فلا يعتدون بذلك وتكون لهم فيها أثار، لكن هذا محل ليس توسع أكثر من ذلك فيها. قال ويصلي على الغائب، نرجع لمسألة الصلاة على الغائب ونحتاج الآن كثيرا ما يسأل عنها لأن فيها اختلاف، والمذهب لنا فيه توسع، من المذاهب التي توسعت في الصلاة على الغائب مسجد الشافعي، المذهب الشافعي. قال ويصلي على الغائب. شيخنا بعد إذنك بس قبل ما نخش في الفصل الجديد، مش فصل جديد آخر حتة، الزوجة محله فين الصلاة على الميت وهي تتزوج؟ لو كانت ولا أن يصلي، بس أولى الناس لو أنت تقول الآن يعني لو تنازع الابن مع الزوج يقدم الابن، يعني المرأة ماتت ماتت وتركت ابن وزوج، قالوا المعتمد عندنا يقدم الابن على الزوج لأن الابن من العصبة، الزوج مش قريب مصاهرة، لكن الابن من العصبة، يعني فهنا قالوا العصبة تقدم، يعني رجال العصبة يقدموا على الزوج حتى الأخ والعم. قلنا لو تنازع الابن مع الزوج عندنا المعتمد يقدم الابن لأنه من العصبة، أما عند ده مع الزوج، ابن مع زوج الآن نتكلم، ابن عباس والأحناف يرون الزوج يقدم، قالوا نظروا احنا نظرنا للعصبة وجعلنا ضابط ان العصبات تقدم، الأحناف وفي كلام ابن عباس في ذلك نظروا قالوا للأخلص او الأحن فقالوا الزوج وأخلص لها في الدعاء، فهمتنا يا عبد الرحمن الآن؟ المعتمد عندنا قلنا الابن يقدم لانه من العصبة، هذا المعتمد، نعم في خلاف قلنا ان في خلاف، لكن المذهب احنا في المذهب العصبة تقدم، العصبة كلها ولا الابن بس؟ الابن، انا اسف ماشي، الابن يقدم طبعا، الاب سيقدم، ده الاب قبل الابن، الاب قبل الابن، الاب ابوه بنوه اخوه عمومه، فهنا يعني لأن طبعا لا شك الأب يكون أحن من الزوجة حتى، فلو الأب مع الزوج سيقدم الأب، الخلاف بالابن مع الزوج، فقالوا المعتمد عندنا احنا الابن، عند الأحناف قالوا لا يكره تقديم الابن على الزوج، ماشي. إذا اجتمع الولي والوالي بقى اللي قلناها الآن، اللي قلنا اجتمع ولي مع والي، واللي ينوب عن الولي الآن إيش؟ إمام الراتب. فعند قول الأول قالوا الوالي يقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وهو يقول أنا في سلطاني، أنا ولي، أنا الإمام الراتب لهذا المسجد ده سلطاني. وطبعا احنا بنتكلم عن الأئمة المعينون من هذا قول. أما القول الثاني وهو المعتمد عندنا ولي العصبة هو الذي يقدم لأنه أخص بالميت. ونحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هذا عام يراد به خصوص، هذا في صلاة الفرض. ليش في صلاة الفرض قلنا؟ ما الذي جعلنا نقول ذلك؟ صلاة الفرض حق لله عز وجل، فقدمنا فيه، والإمام هو الولي في الأرض أو هو يعني سلطان نائب عن الله، نائب والسلطان في الأرض، فهو يضع الأئمة وهم يكونون هذا سلطانه، فهو لا أحد ينازعه في ذلك، دي حقوق الله عز وجل. لابد هو منوب أن يقيم الحدود بين الناس بصفته إماما ولي الأمر. أما الجنازة حق للميت، حق للميت، حق خاص بالميت، وأولى الناس بالميت هم العصبة لأنه أشفق عليهم، أشفق له وأرحم وأخلص في الدعاء. فهنا هنقدم الخاص على العام، نقول أنت إماما في الفرائض هذه العموم لأنه نزعت في ذلك سلطانك، لكن عندما جاء الخاص وحق الميت قدمنا حق الميت، وهذا هو المعتمد في المذهب ولا أراه راجحا، بل هو حتى يعني تدبرا أنت الآن في مقام ليس مقام لنزع يا أخي. وهذه حدثت معي شخصيا في بعض، أخ توفيت والدته وهو أخ من يعني حافظ القرآن، وكنا مسجد مشهور جدا عندكم يعني حتى في هذه الدرس، ورفض الإمام أن يقدمه، وأنا كلمته قلت له يا أخي أخ حافظ وهو أم وهي أمه، قال أنا في سلطاني لا ينزعني أحد. قلنا له أخي هذا عام مخصوص ورفض. قلت طب أنت الآن صليت في خمس دقائق أنت مبسوط؟ يعني أنت رأيت أنك أخلص في الدعاء لهذه المرأة من ابنها الذي كان سيصلي؟ هل هذا مقام اللي احنا نتكلم فيه الآن؟ يعني لو قلت من باب المرؤيات، من باب أنك أنت تحسن إلى الناس، من باب الإحسان، من باب حتى لو كان لك يعني لك سلطان في أنك وأن كان هذا كما قلت، لكن أنت الآن المقام هنا مقام إيش؟ مقام خاص جدا، ميت وأهل الميت في كرب وبلاء ويعني ويريد أن يدعو لميتهم، فأنت تستأسد بنفسك. قلت له أنت بتصلي كم مرة في اليوم الجنازة؟ كل يوم بتصلي، فأنت اعتدت، أنت لن تكون أخلص في الدعاء مثل ابنها. فهذا حقوق والناس تتمسك بها، وأنا أراها حقيقة يعني في تعنت، حتى لو كان له بعض يعني الدليل موجود، لكن ليس له أن يفعل ذلك يا أخي، ينظر لمصلحة الميت. هو لو كان مكانه الآن من كان سيكون أخلص له في الدعاء؟ إمام المسجد ولا الإبن؟ إلا أن يكون إمام المسجد من أهل العلم، من الفضلاء، من العلماء، من الذين يقدمون حتى يعني يكونوا أرجو في الإخلاص الدعاء. لكن إن لم يكن ذلك وكان من يعني من أئمة العامة، عامة الناس، فهنا لا شك أنه يقدم العصبات في ذلك. طيب هو طبعا يعني كده الزوج يقدم على الابن بس لا يقدم على الاخ والعبد يا ابني. انا قلت الابن يقدم على الزوج عبد الرحمن، الابن عبد الرحمن يقدم، ايوه، والزوج يقدم على الاخ والعبد صح. على القاعده عندنا لن يقدم العصبات اولا، على القاعده لن يقدم العصبات اولا، على المعتمد في المذهب على العصبات تقدم، لأن الأخ أيضا هذه أخته، على أن قدمنا العصبات. لكن لو قلت بالأحن فلا شك أنك هتقول الإبن والأب قد يقدمون، وممكن الأخ فيه نزاع مع الزوج، المسألة فيها نزاع حقيقة يعني. لكن على المعتمد على الضابط يعني اللي عندنا العصبات تقدم، لكن ممكن أحد يتنازل طبعا يعني، لكن أنا أتكلم عن العصبات هم اللي يقدمون عندنا. ليش ما تعرضش في ايه؟ قالها عايز ايه في التكبيره الرابعه؟ انت كنت فين؟ تسليم مش قال هو قال بعد التكبيره الرابعه؟ لا قال هو، قال النووي ارجع الصفحه اللي فوق، اول الصفحه من فوق قبل الفرع، قال النووي ويقول بعد الرابعه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده نص عليه الشافعي وصح أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو به ويسن أن يزيد واغفر لنا وله، والله أعلم. قبل الفرع اللي فيه المأموم الموافق في الكتاب عندك. طيب هم في الحرم بيسلموا على طول بعد الرابع. بيقولوا دعاء قصير جدا، عندنا بيزيدوا في الدعاء ويدعوا تاني عندنا هنا، لكن ما ورد الزيادة في الرابع، يعني بيقول الدعاء هذا سريعا ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ويقف عند ذلك. في مصر عندنا بيزيدوا في الرابعة بعض الأئمة كأنه بيدعو مرة أخرى لنفسه. المسألة هذه فيها التوسع لا إشكال فيه، يعني هذا لا إنكار فيه. يقول قال ننتهي بس من الصراع الغائب، نرجع ويصلى على الغائب عن البلد، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وهو بالمدينة، رواه الشيخان. ولو صلى على من مات في يومه وغسل صح، قال الروياني. ولو صلى على من دفن صحت صلاته، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعدما دفن، رواه الشيخان. زاد الدارقطني بعد شهر، والله أعلم. طيب هنا يرى المؤلف أو الشارح كمان رحمة الله على الجميع في مسألة الصلاة على الغائب، قال يصلى على الغائب على البلدة، يعني رجل صلاة الغائب كأنها تقييد أن الغائب الصلاة تصلى عليه الذي غاب عن البلدة مش موجود في البلدة. وهنا عندنا الصلاة على الغائب الذي مات بأرض ولم يصلى عليه، أو مات وصلي عليه. أصلها عندنا وحديث واحد حديث النجاشي أنه مات في أرض ولم يصلى عليه، فهو النزاع كله في حديث النجاشي. اللي حمل حديث النجاشي بأنه لما مات في الحبشة لم يصلي عليه أحد، لذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مات جمع الصحابة قال مات أخوكم النجاشي فصلوا عليه، فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لأنه لم يصلي عليه أحد. لذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك واحد آخر نظره أو ناظر آخر قال هنا يبقى النظر إن الذي لم يصلى عليه هو الذي يصلى عليه صلاة الغائب. والبعض قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى عليه صلاة الغائب. خلي بالكم لأن المذهب هو الذي يثبت صلاة الغائب. في من المذاهب كالأحناف والمالكية لا يرون جواز صلاة الغائب. الأحناف والمالكية لا يرون جواز صلاة الغائب. طب إيش فعلوا في حديث النجاشي؟ قالوا لا، الذي حدث بأن الله عز وجل رفع الحجاب فأتي حتى راى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي امامه، فوجد او حملت الجنازه كان امامه فصلى عليه كان صلى عليه امامه، فهو لم يكن غائبا. يبقى ده قول من قال في الحديث. كل ده نظر للحديث. النظر الاول للحديث انه هو قاله هو يصلى على من لم يصلى عليه، وان النجاشي مات في الحبشه ولم يصلى عليه. ومن نظر في الحديث نظرة أخرى كالمالكية والأحناف الذين لا يرون صلاة الجنازة على الغائب، قالوا الذي فعل مع النجاشي بأن الله عز وجل كشف للنبي صلى الله عليه وسلم الحجب فنظر فوجد الجنازة أمامه فصلى عليه، وهذه لم تكن غائب، ليس بغائب، ده هو أمامه. وآخر عمم المسألة أكثر، قال يصلى على كل غائب سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه. وأنا اللي جنح إليه المذهب كمسلمين بأن المذهب رأى التوسع. الحنابلة ضيقوا وقال يصلى على من لم يصلى عليه، والملكية والأحناف منعوا. يبقى نلخص الأقوال. المذهب عندنا وهذا الذي نريده الآن أن الصلاة على الغائب تجوز ما دام ليس في بلده، فله أن يصلى عليه بل يستحب له أن يصلى، لكن قيدوه أنه مش في البلد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي وصف الناس وصلوا به. والإمام أحمد وافق في هذه أولا، أن الصلاة على الغائب تجوز ما دام ليس في بلده، أنه غائب عن البلد، لأنه قال هنا في الكلام إيه؟ يصلى على الغائب عن البلد. بعض المحققين في المذهب قالوا حتى ولو صلى عليه، حتى لو صلى عليه يصلى عليه أيضا. هم لم ينظروا إلى الميت ونظروا إلى الحي، يعني لم ينظروا إلى المصلى عليه لو الميت، لا نظروا إلى المصلي نفسه، إن فاتته الصلاة فله أن يصلي. فما دام المصلي غابت عنه الجنازة فله أن يصلي، وليست المسألة دائرة على الميت صلي عليه أو لم يصلى عليه. فتوسعوا قالوا حتى وإن لم يصلى، حتى وإن صلي عليه ما دام المصلي هو الذي لم يشهد الجنازة فيصلي عليه. وده بعد قلت المحققين في المذهب عندنا قالوا بذلك. والأحناف المالكية، أنا توسعت معلش قليلا فيها، لكن قالوا منعوا الصلاة على الغائب، قالوا الأصل عدم الصلاة على الغائب. وكم من الصحابة ماتوا بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم، وهذا كلام وجيه جدا، ورأوا أن الصلاة على النجاشي مخصوصة، وحالة خاصة بأنه كشف عنه الحجب أو يعني أو هي وقعت عين، ليس يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش وقعت حال، وقعت عين. وقالوا إن الله كشف الحجب عن فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة النجاشي فصلى عليه. طيب نرجع للمذهب، عندنا قول المعتمد في المذهب إن الصلاة على الغائب تجوز ما دام في بلده، ولكن التضييق فيها والله أعلم هو الراجح. الذين قالوا بأن الصلاة على الغائب تجوز لكن من صلي عليه لا يصلى عليه صلاة الغائب، من صلي عليه لا يصلى عليه صلاة الغائب. طب ليه؟ قلنا لأن الأصل في الصلاة الشفاعة، والشفاعة قد وجدت اللي هو الدعاء في من صلى عليه، وللمرء أن يدعو له حتى وإن لم يصلي، وإلا أن يكون بقى من أفاضل الناس أو شيء معظم، سلطان أو عالم، مثلا سلطان عادل أو عالم يعني من علماء أهل العلم أهل السنة، بعضهم قال يجوز أن يصلى عليه وإن صلى عليه الناس. وهذه قالوا من باب استنهاض الهمم، الناس لما يعني الناس استنهاض الهمم حتى يكونوا مثل هذا العالم، يرون بأن الناس تقبل على الصلاة عليه ففي استنهاض الهمم، فيعني ترفع الهمم بذلك. وهذا والله أعلم راجع، لكن هو طبعا بين مسألة أخرى بأنه عندنا أيضا يجوز أن يذهب المصلي فيصلي على الميت في قبره وإن دفن، لحديث عسلم لما صلى على المرأة السوداء التي دفنت ليلا فذهب إلى قبرها فصلى عليه، وقال هنا على قبر بعدما دفن. وأيضا لو كان مسافرا ورجع من سفره، لأنه بعض الرواية قال وبعد شهر، ولذلك عندنا أيضا لو رجع من سفره كان مسافرا ولم يدرك جنازة أحد أقاربه فلو أن يذهب ويصلي أيضا هناك عند القبر مستقبلا للقبلة صلاة الجنازة على هذا الميت، هذه تجوز على أصل أيه؟ على أصل هذه ليست غائب، هذه بقى على أصل أن الإنسان صلى على المرأة السوداء التي دفنت. طبعا البعض قيدها بيوم وليلة، لذلك وقال هنا في الشرح ثم في رواية أخرى لمدة شهر، على أن الجواز هنا على لا يقيد بمدة، يعني إن كان مسافرا ورجع ولو بعد عدة أشهر وأراد أن يصلي يصلي، وبعدين قيد بقى حتى الذنب لما يكون الموجود العسل اللي في المرء الآن اللي هو آخر جزء عجب الذنب، نعم حتى يبقى هو فقط يعني كأنه أن يبلى الجسد فلو أن يصلي، ففتحوا المدة. والبعض قيد بشهر والبعض قيد بيوم وأسبوع، وهذا كله يعني بابه في التوسع أكثر من ذلك، لكن نقول الراجح أنه يمكن لو أن يصلي أيضا بعد بعد دفنه في هذا الم... هذا بس فقط الحالة التي يصلى فيها، لأن الحديث موجود فيها في الصحيحين الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة السوداء. طبعا أيضا المؤلف لما يتعرض لعدد عدد من يصلي على الميت، هل هناك عدد مشترك أم لا في عدد الأفراد؟ هذه أيضا يعني يمكن ما تعرض إليها، لأن عندنا أقوال فيها. عندنا قول في المذهب أن يصلي مع الإمام ثلاثة، وعندنا يعني مسألة المدة التي يمكن أن يصلي عليها، عندنا أوجه فيها، أنا اختصرت حتى اللي هي المدة اللي يباح فيها الصلاة على المقبور بعد ذلك، عندنا في بتاع أوجه أربعة، لكن حقيقة أنا اختصرت لأن المقام ليس اختصار هنا ولم يتعرض المؤلف، لكن الصحيح أن المدة غير مؤقتة للمسافر، لما يرجع يعني يصلي على الميت نظر ذلك. مسألة العدد يمكن إحنا ما تكلم، قلت مسألة العدد في في في الذين يصلون على الميت، قلنا إن عندنا هنا قول، هل هي هي ضابطها الآن، هل تحمل على إن هي صلاة جماعة فيدخل فيها أجر فيدخل فيها عدد الجماعة، أم هي لا تحمل على صلاة جماعة؟ هذا هو الإشكال أولا حتى يعني يتضح لكم العدد اللي تسقط بصلاة الجنازة. يعني هل تسقط بصلاة الرجل الواحد؟ احنا قلنا لو فرض كفاية ولابد يصلى على الميت، هل تسقط بصلاة الرجل الواحد؟ طب صلاة المرأة؟ طب الصبيان؟ المدى في وجوه. الخراسانيون قالوا تسقط بأربعة إمام وثلاثة، يعني لابد في الصلاة على الجنازة يكون إمام وثلاثة حتى تسقط، ومنهم من قال تسقط بثلاثة. طب إيش الوجه؟ قالوا أقل الجمع، ثلاثة وإمام أو اثنين وإمام، والبعض قال أيضا أقل الجمع اثنان، يبقى الإمام وواحد معهم، والبعض قال تسقط بواحد فقط. وهذا أوجه، ليش؟ هل نظر صلاة الجماعة صلاة الجنازة الأصل فيها الجماعة؟ ليست الأصل فيها الجماعة، يبقى إذن صلاة الفرد تسقط. يعني ليست الأصل في صلاة الجنازة صلاة أن تكون جماعة، يعني هي لا تفتقر إلى الجماعة، الأصل فيها ليس كصلاة الجمعة. فلما قلنا أنها لا تفتقر إلى الجماعة يبقى لا تفتقر لعدد، وهذا هو النظر في المسألة. إن قلنا أنها لا تفتقر للجماعة يبقى لا تفتقر لعدد، يبقى لو واحد صلى فرد سقطت، لكن لو قلنا أنها تفتقر للجماعة هندخل في الخلاف بتاع أقل الجماعة. طبعا ملوش علاقة بالجمعة، الجمعة عندنا في المذهب 40، لكن هنا الجماعة الجماعة، فقلنا بالجماعة طبعا واحد وإمام ومأموم يكفيه، يكون أقل الجماعة اثنين، لكن الراجح أنه لو صلى واحد فقط عليه فقد سقط الفرض، وعلى قلنا أن صلاة الجماعة فرض كفاية مثلا. طبعا تسقط بالنساء لو صلت امرأة ولم يصلي عليه رجل، عندنا أيضا وجهان، وجه لا تسقط بصلاة النساء، وهذا المعتمد في المذهب تتعلمه، يعني لو صلوا عليه النساء فقط لا يكون معتمدا، لا يكون صلوا عليه. طب استدلوا بإيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، فقالوا الخطاب للرجال. والوجه الثاني تصح صلاة النساء وتسقط فرضية صلاة الجنازة بصلاة النساء، قالوا عندنا قياسا على الغسل، لما قلنا بأن المرأة ممكن تغسل الزوج أو صحة غسل المرأة للرجل، وسقط هذا الوجوب عن الجميع، أن الغسل أيضا واجب على الجميع، فلو لم نجد رجل وجدنا امرأة واستطاعت أن تغسل، أو هي حتى كانت زوجة له أو غسلته، فقالوا إذن لو قلنا بجواز تغسيل المرأة للرجل وسقط الغسل يبقى أيضا يجوز أن تصلي عليه. والحق أن هذا حتى بدون هذا القياس نقول الأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا أن يأتي دليل يخصص، فلو صلت المرأة على الرجل سقطت فرضية الصلاة، ولا دليل يمنع من ذلك أو يقول بأن والحديث على الغالب، الحديث النساء على الغالب صلوا على من قال إلى الله، هذا على الغالب ليس المقصود به تخصيص الرجال دون النساء في ذلك. طيب لعل هذه بعض المسائل التي قد يعني أضفناها قليلا تكون فيها فائدة. طبعا في مسائل أخرى كثيرة ما تكلموا عن الصلاة عن السقط والصلاة عن الجنين وغير ذلك، لكن ولا تكلم عن الصلاة عن الشهيد أيضا، هل تصلي عليه أم يصلي عليه؟ وإن كان قلنا في اللقاء قلنا نعم في الأول عندنا لا يصلي عليه في أول الكلام وقال ذلك. طيب ندخل إلى ويدفن في لحد. في شيء فيما مضى الأمور سهلة، محمد تفين محمد ما أنا تعرضت أوه. أي مسائل لا أكثر من ذلك، يعني أنا تعرضت لمسائل كثيرة مش في يعني مش في المد. ما احنا فصلنا ابو محمد الان، احنا في المذهب هو كله فصلنا فيه، بس احنا بنمشي خطوه خطوه عشان نستطيع ان نجمع هذه المعلومات. ماشيين مع العلماء ايضا في الكتاب، هو بيعطي القدر اللي يحتاج اليه الان، لكن احنا ايضا يعني زدنا ان شاء الله. هذا اصل عندنا في ام حبيبه، الأصل عندنا في المذهب احفظيه، كل تكبيرة عندنا الأصل فيها رفع اليدين خلافا للأحناف. الأحناف يرون رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، نحن كل تكبيرة عندنا في الصلاة فيه رفع يدين. هذه من أصول المذهب أو من ضابط المذهب، يبقى من السنة رفع اليدين في التكبيرات. نعم صحيح، من الصلاة الغائب على المبهم. لا ما هو ده الاختراع اللي اخترعناه في اليومين دولت، اللي يقول لك كل يوم جمعة نصلي بعد الظهر نصلي صلاة على الغائب عشان اللي مات وما نعرفوش في العالم كله، يعني كمان زادوا الإبهام إبهاما. أنا مش المبهم غير المعين، ما هو مبهم تكون من البدع أن أنا أمتل. والله أنا أرى ذلك، والله أنا كان ليس لي أن أقول أرى، هذه ليست لمثلي، لكن هذا على كل هذا لا تفعل. الآن الناسنا لما صلى ده صلاة الغائب، أنتوا لو تدبرتم الآن عندنا مذهبين لا يقولون بصلاة الغائب أصلا، الأحناف والمالكية لا يقولون بصلاة الغائب من الباب وكده، لأن ما فيش غير حديث النجاشي وكلامهم وجيه، فإن كثير من الصحابة ماتوا ولم يصلى عليهم صلاة غائب، يعني ولم يصلى عليهم ناس صلاة غائب، طبعا لو كانوا شهداء على قول إن الشهيد لا يصلى عليه وغير ذلك يعني. فلذلك قالوا هذه حالة خاصة ما فيش غير حديث النجاشي فقط، وهو كان بأرض كفر ومات مخفيا إسلامه ولم يصلى عليه أحد، فليه حالة طبعا. فلذلك احنا بقى هنخترع مسألة بقى ان ما هو كم من مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين وهو لا يعلم في مكة ولا في المدينة ولا بعد الفتح ولا فين، فهل كان يصلي كل يوم جمعة يقف يصلي بعد الجمعة صلاة غائب على من لم يمت؟ هذا كلام اختراع أصالة. ده احنا التقييد المسألة كلها الآن لابد نعلم، نعلم حتى احنا بس نعلم ان في عد مات، لكن بدون ان نعلم فنصلي اين ده لو انتوا احنا تكلمنا عن صلاة الجنازة من قبل ان بيخبر قبل الصلاة على ميت رجل ام امرأة عشان في الدعاء يؤنث ام يذكر، ولو كان طفلا ولو كان مجموعة رجال فيجمع، وقلنا ان لو صلى على فلان وتبين له انه غيره هل تصح الصلاة أم لا تصح؟ كل هذا تكلمنا عنه في بداية الفصل، لو ممكن ترجع لي على أن تعيين الصلاة على من، لكن لو قال هيصلي على مجموعة الميتة الموتى الموجودين يبقى خلاص، لكن لو يصلي على محمد وبين أنه ليس بمحمد طلع أحمد فقالوا هذه الصلاة لا ده تصح لأنه انتوى الصلاة على محمد وليس بمحمد الميت أصلا. أنا ما قلت أن قول الأحناف راجح، طبعا توجيه الأحناف المالكية كما قلت صحيح دكتور علاء يحتاج لتوجيه، يعني هو الأول أو التوجيه بتاعهم يحتاج إلى دليل كما قلت أنت صحيح، لأن الأصل في الأحكام على العموم، يعني ما هم قالوا الآن يعني مسألة هو دليلهم مش فقط مسألة رفع الحجب، رفع الحجب ده طبعا هم حاولوا يعتذروا عن الحديث حتى لا يكونوا ردوا الحديث إن الحديث صحيح حتى تتبين بس هو إيش اللي فعلوه، هم تفهم ان هم لما فعلوا هم اصل المساله عندهم لا اصل المساله ان كم من مات من الصحابه ولم يصلى عليهم صلاه غائب ده اللي يريدون يقوله. فارادوا بقى ان يعتذروا عن الحديث فاعتذروا بهذا الاعتذار، وطبعا هذا الاعتذار يحتاج الى دليل كما قلت واحنا نوافقهم عليه، وان الاصل ان حتى لو حديث واحد جاء في حاله واحده كحاله النجاشي فهذا يعمل به يكون شرعا، لكن نقول نعمل به في نفس الحاله، نعمل به في نفس الحاله وهي من مات ولم يصلى عليه فقط. لكن المساله اللي بيقولوا عليها هذا ده احنا عندنا تعيين في الصلاه اصاله، ابهام هذه لا اصل له والله اعلم. نرجع بس ويدفن في لحد مستقبل القبله ويسطح القبر بعد ان يعمق ولا يبنى عليه ولا يجصص. ولا انتم طب احنا نسير وممكن نستدرك بعض المسائل بعد ما ننتهي لو تبقى وقت، مش اليوم طبعا يعني معنا وقت بعد ذلك في بعض المسائل التي اجلناها ممكن احنا نستدركها يعني في قبل ان نختم كتاب الصلاه بالكليه يعني في لوفي. قال ويدفن في لحد مستقبل القبل ويسطح القبر بعد ان يعمق ولا يبنى عليه ولا يجصص ويدفن. تقدم أن الدفن فرض كفاية أن أقله حفرة تمنع الرائحة والسماع، ويستحب أن يدفن في اللحد وهو أفضل من الشق، لما روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص اتخذوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن انصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي وابي داود اللحد لنا والشق لغيرنا الشق لغيرنا لكنه ضعيف، ولو كانت الارض رخوه تعين الشق. وقال المتولي يلحد بالبناء واللحد ان يحفر في اسفل القبر مما يلي القبله حفره تسع الميت، والشق ان يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه ويوضع الميت بينهما ويسقف باللبن أنا أسف الله مستعان. ويجب أن يدفن الميت مستقبل القبلة حتى لو دفن مستدبرا أو مستقبلا الله مستلقيا فإنه ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير. ويستحب أن يوسع القبر ويعمق قدر قامة وبسطة، لأن عمر رضي الله عنه أوصى بذلك. والزيادة على هذا التعميق غير مأثورة، والمراد قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يديه مرفوعتين وذلك ثلاثة أذرع ونصف، قال الرافعي وقيل أربعة ونصف، وصوبه في الروضة ونقله عن الجمهور، وقال في الدقاق الأول غلط، وقيل المستحب قدر قامة فقط وهو ثلاثة أذرع، ويرفع القبر قدر شبر فقط ليعرف فيزار ويحترم. روى ابن حبان في صحيحه أن قبره صلى الله عليه وسلم كذلك، والصحيح أن تسطيحه أفضل من تسنيمه. رؤية أن قبر عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر الصديق والفاروق رضي الله عنهما كذلك، رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. فإن قلت نعتقد في كل ما قرأته ما في إشكال يعني مسألة واضحة، اللحد هذا الأفضل، ولو كانت الأرض رقوة في كثير من الأراضي الآن عندنا لا تحتمل اللحود إلا بعض الأراضي فيكون الشق، والشق له طريقة أيضا بأنه يحفر حفرة ثم يجعل على قدر الميت طولا وعرضا لبنات حتى تحدد في المكان الذي سيوضع فيه، ثم بعد أن يوضع يغطى بلبنات أيضا ثم يهال عليه التراب طبعا بعد أن يكون غطي باللبنات حتى لا يكون التراب على الميت نفسه. وهذا الذي قاله الشق يحفظ في وسط القبر، اللحد طبعا وبيبقى فيه جيب بينزل في يحفر ثم يدخل كده على اليمين يعني حسب اتجاه القبلة جيب بيسموه زي جيب لجوه كده بحيث أنه يوضع في هذا الجيب، يعني بحيث أنه هو الميت يوضع في هذا الجيب كأنه أدخل في هذا الجيب فبيكون أعلاه الشيء الصلب التربة والمكان اللي حفر هو اللي بيردم فقط، هو كأنه وضع في الجيب هذا وطبعاً يغلق عليه حتى لا يصيبه التراب. فإذا عندنا اللحد وكما ثم الشق، وعلى حسب طبعاً اللحد أفضل على حسب التربة، تربة الأرض كما قال. والمسألة تقديرية، مسألة الطول، يعني أن يحفر الطول قلنا مترين مثلاً، والعرض على حسب مثلاً 60 سنتي مثلاً، وهذا تحت طبعاً فقلنا، والتعميق يعني على قدر رجل المعتدل يقوم ويبسط يديه مرفوعتين، يعني واحد يقف يعني تتكلم مثلا مترين مترين وعشرين لو حنزلت، ما هو لو واحد معتدل، لو قلنا المعتدل 170 سنتي مثلا، مش طويل لا قصير ولا طويل، 175، ورفع يديه هيرفعهم قد ايه مثلا، نص متر ولا دي مش لو رفع هكذا اليدين كلهم ممكن، يعني ممكن تتكلم في حوالي 2 متر وربع على الاكثر. هذا معنى سؤالك يا احمد، ان تقريبا يعني، والهدف كله انه يحمى القبر من الهوام والسباع، ان يدخلوا ويحفروا والنبش وغير ذلك. ثم بعد ان يدفن يسطح او يجعل له، يعني على خلاف عندنا قبل يسطح يبقى لا شيء، او يجعل له زي تسنيمه صغيره، يعني يوضع له كوم التراب هكذا او يعني قليل، بحيث يعرف ان فينا احد مدفون حتى لا يسير عليه احد. وهذا هذا هو الاولى، على الاقل يكون في علامه من هذا المكان دفن فيه. طبعا بنتكلم عن هذا هو الافضل، اما طبعا الدفن العرفي اللي موجود عندنا هنا اللي بنسموه وضع في الغرف وغير ذلك، هذا طبعا يعني لا هذا ليس من السنة، ولكن أيضا إشكال بأنك لم تجد غيره، سنوات كان الناس ما عندهم غيره فلابد أن يدفنوا موتاه. فطبعا هذه في الضرورات بنقول، لكن هو الصحيح هذا، ولا يوضع اللحود الأموات جنب بعضهم بعض كما في الغرف، غرفة للعيون هذه اللي بيسموها. قال فإن قلت، روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبره صلى الله عليه وسلم مسنما، فالجواب كما قال البياقي أنه كان أولا مسطحا، فلما سقط الجدار في زمن الوليد وقيل في زمن ابن عبد العزيز جعل مسنما. والمستحب أن لا يزاد على القبر في القبر على ترابه الذي خرج منه، في التراب الذي خرج منه هو اللي يدفن به، مستحب قالوا ذلك. ويكره تخصيصه والكتاب عليه وكذا البناء عليه، فلو بني عليه إما قبة أو محوطا ونحوه نظر، إن كان في مقبرة مسبلة هدما، لأن البناء والحالة هذه حرام. قال النووي هذا بلا خلاف. وهل يطين القبر؟ قال الإمام الحرمين الغزالي لا، ولم يذكره جمهور الأصحاب. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال لا بأس بالتطيين، ويستحب أن يرش على القبر ماء، وأن يوضع عليه حصى، وأن يوضع عند رأسه صخرة أو خشبة ونحوها، ويكره أن يضرب عليه خيمة، ولا بأس بالمشي بالنعل بين القبور، ولا يستند أحد إلى قبر، ولا يجلس عليه، ولا يوطأ. في صحيح مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها، وفي الترمذي النهي عن وطئها، قال إنه حسن صحيح. وكل ذلك حرام صرح به النووي في شرح مسلم، وجزم به في آخر كتاب الجنائز، وإن كان في الرافع في الروضة أنه مكروه، والله أعلم. أعتقد هذه ما فيهاش شيء. التجهيز يعني عارف يتحط عليه زي طوب كده ويتبني عليه طوب، أو يتبني عليه زي قبب بالطين، يعني هذا معنى، يعني يوضع عليه حجارة أو طوبة وغير ذلك كثيرة، توضع لا ما لا يجصص، نعم هو يكفي أنه يدفن فقط، ويعلم بأن في مكان، يعني لو شوية حصى كما قال يوضع كومة كده صغيرة أو طوبة واحدة موجودة علامة على أن هنا في ميت ليحترم. شو جسم الميت على صخرة كده ويتحط عند رأسه وعند قدمه؟ على حسب المقبرة. لو أردت أنك تعلم تعلم في يعني تعلم، لو كانت المقبرة مقبرة عامة وأردت أن تعلم، مش لازم، ممكن تضع علامة الخط مثلا، علامة لأن هذا القبر يخص فلان، علامة ليعلم القبر عشان الزيارة يعني. أنا قلت العلامة لذلك، وممكن العلامة ممكن تأتي ما هو على حسب أصل الوقت. أنت بتتكلم لو كانت مقبرة عامة فبيبقى فيه زي دول بسطات درجات، خط أول الثاني الثالث الرابع المرحلة، وفي علامات، فممكن يقال له العلامة بيتعد أو يعلم بعلامة ممكن، لا يشترط الاسم. لكن لو كان الاسم بيوضع تعظيما وممكن لأشياء أخرى، فلذلك هم نهوا عن هذه المسألة لذلك. لكن وضع العلامة أقصد لا يجوز أنك توضع علامة لتعلم بها قبر أب، قبر أم، قبر أخ، قبر كذا، قبر عالم، فقط لي يعني لوضع العلامة ليميز بين القبول أراد أن يعني يزور، هذه يجوز. مسألة الترجيح والله أنا أقف فيها ما أستطيع يعني، بحتاج. هو طبعا لو خدنا على النهي وعلى إيش، وفي أشياء لا تجلس على القبور، النهي عن جلس على القبور هذا تحريم، لأن النهي الأصل في التحريم، يعني ما جاء فيه نصا سنقول به تحريما. لا تجعل قبرا مشرفا كما جاء في حديث علي بن أبي طالب إلا سويته. يبقى لو كان القبر مجصص اللي هو مبني عليه أو مشرف، هنقول لا نسويه، نجعل فقط علامة، هذا نهي تحريم. ما جاء نهيا هنقول في الأصل في التحريم إلا أن يأتي صارف للكراهة. لكن التي لم يأتي فيه نهي من باب فهذا لا نستطيع أن نقول فيه تحريم. ما أدري، ندخل في باقي لنا بالضبط البكاء أو العزاء والوغادي، نتركه أفضل لأن ده في تفصيل في مسألة البكاء والعزاء وما يحدث غير ذلك. أعتقد أن هذا نرجئه الأسبوع القادم أفضل إن أردتم، وممكن نأخذ فيه بعض المسائل التي هي متعلقة بهذا الباب كله لم يتعرض إليها المصنف، كما أخذنا بعض المسائل يعني نعرج عليها، إن كانت في مسألة الصلاة أو في مسألة العزاء كما هنا أو فيما مرة، يعني نكمل بها الباب حتى نكون ختمنا إن شاء الله الأسبوع القادم كتاب الصلاة. ولو فيه يعني هتكون استفسارات أو مسائل أو أسئلة فيما مضى ممكن نفتح الباب فيها للإجابات، وساعتها أيضا نأخذ قبلها جزء في الأصول نستفيد بالوقت. أنا أفضل وباقي ربع ساعة إن أردتم، أنا ما عندي إشكال ندخل فيه نقرأ القراءة وننتهي من الكتاب، ويتبقى الأسبوع القادم كله توسع فقط لو من لباس البكاء على الميت، هي بالضبط ثلاث صفحات، الأمر لكم، معنا ربع ساعة، أردتم نأخذها نأخذها، يبقى انتهينا. شيخنا معلش، هو يجوز قبل ما نبدأ فيها لما نبدأ يجوز دفن أكثر من شخص في نفس القبر؟ لا لا يجوز، بتكلم يعني لا يجوز مش مع بعض، بتكلم مثلا عدى 50 أو 60 سنة بعديها مثلا. إذا بلي الميت تماما واحتجت أنك تضع، شوف القيود دي أصلا لا يفتح عليه ولا ينبش، لكن إذا بلي تماما لم يتبقى منه شيء واحتجت إلى المكان ممكن تضع فيه. طب وانا أعرف منين بالضبط؟ انت هتكشف تشوف يعني اللي تعرف منين، وهذه المدة تختلف، ما فيش عند الفقهاء مدة يقول بعضهم قال 100 سنة وبعضهم قال في أجواء، في واحد ممكن بعد 10 سنين ما تلاقيهوش، في واحد بعد 30 سنة ما تلاقيه، على حسب البلاد وحسب الحرارة والبرودة وطبيعة المناطق. ما فيش، هذه مسألة ليس لها مدة مقررة يعني ضابطة، في بعض البلاد ممكن تسيبه 10 سنين تيجي ما تلاقيهوش أصلا، وفي بلاد لا، لو سبته 15 سنة مازال في في في يعني موجود، لم يبلغ، العظم موجود وأشياء موجودة. فأنت ضابطك الحالة الواقعية اللي أنت فيها، البلد اللي أنت فيه والمكان اللي أنت فيه. أنا أقرأ الأسئلة، مش عارف لما بقرأ الأسئلة بتختفي الصورة عندكم ولا بتظل موجودة، لأن بضطر أخرج عشان أقرأ. كم المدة تفتح؟ مفيش. هل له مدة معينة إذا وجب نبش القبر؟ هو أصلا لا يجوز نبش القبور، قلنا خلاص يا أحمد. ماذا لو دفن في غير اتجاه القبلة؟ قال هو الآن، وهو أنت ما قرأتهاش معي، هو قال إيش الآن؟ إذا دفن في غير اتجاه القبلة يفتح ويوجه لاتجاه القبلة، يفتح ويوجه لاتجاه القبلة، حتى قالوا لو بلى كمان، لو بجر لا. هو بيتكلم عبد الرحمن طبعا، ما هي الغرفة خلاص، الغرفة هو بيضع وضع، العيون دي بتوضع وضع، هذا ده بيوضع جنبه. هو بيتكلم الآن، ما هو انت فرق، احنا دلوقتي بنتكلم في السنة، وبعدين في حالة مش ليست هي الحالة الصحيحة. نقول لو هو مدفون في لحد له او في شق، انت لا تحتاج انك تفتح عليه اصلا، لماذا تفتح؟ لكن لو خلاص اعتبرنا انه جلس 100 سنة او 50 سنة، فاللحود دي او الشقوق دي لا يوجد فيها شيء الآن، بليت الأجسام واحتشت، ممكن تفتح وتضع فيها. طيب أنت في العيون بتفتح عشان تضع بجانبه، فخلاص ليش هنفعل الآن؟ ما أنا قلت لك الواحد ما عندوش مدفن إلا هذا المدفن. في أحكام هنا القبور هذه في ضرورات الآن، يعني أنت لا تستطيع أن تروح لو الواحد تقول له لا أنت ما عندكش لحد ولا ما عندكش شق، ما ينفعش تدفن، ما يودي ميته فين؟ ايش هيفعل؟ فهتضطر هنا تلجأ للضرورة، فتوى ان خلاص هتقول الان هم ناس طلعوا من مئات السنين الان على هذه المقابر، ونحاول انك تغير، وفي ناس لا، حتى لا يعني ما بيغيروش، هم برضو بيروحوا يعملوا كده. فانت الان ايش هتفعل؟ هتقول له ما تدفنوش؟ هو لابد يدفنه لان ده حق للميت الان، فبتضطر انك ايه، انك تفتح ويضع في المكان. لكن احنا بنتكلم انه ما يحرك الموجود وما يتعرض له، يحتاط بأن يضع ويخرج، هذا المقصود. نعم، ما لم يتغير، لا هو يتغير غير يبلى، يتغير غير يبلى، يبلى يعني ما بقاش لي أثر، لكن يتغير يقصد يقول أنه مثلا اتحط وجيت عايز تغيره، يعني هو ممكن يكون أختي في الدفن حط النهاردة، تحط من أمس أو الأمس أسبوع، فأنت لسه ممكن تفتح وتغيره للقبل. لكن لو كان تغير ابتلت بقى الرائحة تخرج ويحدث تغير، فهو قال هنا لا، هنا لا تغير، لا تفتح، حرمة الميت هنا لا تفتح، لأن الأصل أن أنت تدفنه على السنة، فأنت خالفت أو أخطأ. إن لم يتغير حاله، لأن يكره أن اقترح حاله بعد أن يتغير، فقالوا هنا إيش؟ لا يفتح. لكن مش مقصود به أن يبلى، لا، يتغير الحال، الجسد بقى نفسه يبدأ في التحلل، هذا الذي خلاص لا يفتح. في أسئلة أخرى؟ ما فيش مدة، ما احنا قلنا المدة مش هتقدر، المدة انك هتكشف، هتعمل بخبرة، بخبرة البلاد الحارة بتختلف فيها عن البلاد الباردة، والأراضي أيضا في بعض أراضي تكون ممكن تكون حامية زي ما بيقولوا، يعني بيحدث فيها نوع من التفاعل مع الـ مع الـ مع الأجساد وتتآكل سريعا، وفي أراضي ما بتكونش هكذا، فدي مسألة بتعرف من من من المنطقة ومن الناس اللي موجودين فيها. فأنت الآن وبعدين ممكن تأتي فتفتح فتشعر بالتغير فتقفل، أو يعني يكون في نوع من التغير تلاحظه، فلا بد هنا ما تحركوش، هتقفل وتخرج تاني، خلاص انتهت المسألة. فأيضا هذه المسألة ليس لها مدة محددة كما قلت لك. شيخنا معلش، هو التغير ده قصده ان هو بداية يعني بداية تحلل الجلد نفسه اللي على الميت. ايوه ابتدى، ما هو التغير هيبقى كده، التغير هيبتدي يحدث تحلل الجلد، ويبتدي يحدث تآكل بقى ونزع الجلد عن اللحم، كل هذا تغير، وده اسمه تغير. فالآن هذا يكره انك انت هيبتدي بقى ويقطع، طبعا تقطع الكفن نفسه ويبتدي يبلى. فهذا تغير، بداية التغير له. نعم. مسألة الأوبئة هذه مسألة فيها بتبقى الفتوى فيها على الضرورة، يعني إن لم يستطيعوا الآن إن هم يشيلوا الخشب منه وبينزلوه به، هذه مسألة ضرورة، إيش هنفعل؟ نعم، نسأل الله العافية لنا جميعا ولكم، أمين. فأنت هذه ضرورات بتكون، إن استطاعوا أن يأتوا ويكون في طريقة أن تفتح الصندوق وينزل فيه بالطريقة الفلانية، ماشي، الله المستعان. بالنسبة حضرتك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليه. حديث ده في صحيح مسلم. الإمام النووي رحمه الله من ساعة لما تكلم قال بالتحريم قضية الجلوس على القبور والصلاة عليه. نعم. والرافعي قال إنه مكروه. هنا بقى يعني الإمام الرافعي استند على إيه عشان خاطر يصرف الحديث ده من الحرمة أو من الحرمانية، يعني التكريم، حرمة للتكريم. والله لا أظن في ذلك تحتاج مراجعة، إنه جعله من الآداب، والله إنه جعله من الآداب، ودي القاعدة اللي عند اللي فيها نظر، وأنا قلتها من قبل، إن ما كان من الآداب فنهي يحملون بعضهم على الكراهة، وما كان من الأوامر فالبعض يحملون على الاستحباب، على أن هذه من باب الآداب، فلذلك قال بالكره. لكن طبعا كلام النووي أوجه، وهو على الأصول، بأن الأصل يعني في النهي يكون على التحريم لحرمة الميت أصلا، لكن هو اللي جعله بالكره والله أعلم، قلت هو أنه صارفه أنه من باب الأداب، هذا فيما أظن، ولكن ممكن نراجعها أيضا وأجيبك عليها الأسبوع القادم، لكن على أنه غالبا سيكون صرفها هذا الصارف. وياكم إن شاء الله. تبقى شيء شيخ المقبرة هنا كان يقول: لو بنى عليه إما قبة أو محوطا ونحوه نظر إن كان في مقبرة مسبلة هدم. يعني البناء على المقبرة هذا محرم عموما؟ البناء لا يجوز على المقابر. قال: فلو بنى كذا البناء عليه لا يبنى على القبر، فلو بني عليه إما قبة. حتى قال إنه بلا خلاف لا يصح البناء على القبور أصالة، لحديث علي لما قال أبي الشجاج لما قال أبعثك، هل أبعثك لما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ لأن البناء والحالة هذه حرام، لأن غير هذه الحالة لا يكون حرام. قال النووي: هذا بلا خلاف، ويكره تخصيص الكتاب عليه كذلك البناء عليه. الناس يقول يكتب عليه أن يبنى عليها طوطة، كل هذا نهي. طيب قال: إن كان في مقبرة مسبلة هدم. طب ايش المفهوم هيكون ايش؟ مصبر هنا معني بالشرح تحت الهامش هي التي اعتاد اهل البرد الدفن فيها ورث اصلها ومسبلها املاها غير مسبلة تكون مقبرة عادية يعني خاصة بشخص مثلا مبني عليه ما هو يمكن هو يقصد البناء هو نعم هو كأن هو هدم لأنه بنى في غير ملكه مبدئيا يعني هو فرق بين التحريم وبين الهدم فرق بين اقرأ علينا مسبلة مرة أخرى عشان الإخوة والأخوات يسمعوك يا دكتور معلش يقول يعني يقول هنا المقبرة مسبلة هي التي اعتاد أهل البلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أملاها يبقى هي العامة نعم كما قلت الآن اللي كانها سبيل الوقف أو ممكن يكون واحد وقفها أو مقبرة عامة الآن هي ملك للناس اللي بنى على ما لا يملك فده قولا واحدا هيهدوه يعني في فرق بين البناء المحرم وأيضا أنه بنى شيء محرم في مسألة البناء على القبور وأنه بنى في غير ملك فبالتالي قالوا هنا البناء عليه قال البناء والحالة حرام البناء حرام فيهدم والحالة أيضا اللي هي كون أنه بنى على ارتفع البناء على الميت لا يجوز لو أنت تقول بالمفهوم في المقبرة الخاصة هو بنى في ملكه هو فعل محرما لكن مسألة الهدم دي هتكون بقى هو يؤمر بالهدم لكن محدش هيخش يهدم جوه ملكه يعني إلا إن كان ولي الأمر اللي بيهدم لكن الأولى لأنه بنى في غير ملكه نعم بالضبط مسألة أخرى منفكة بقى إنك تقول له أنت زيل الحرام ده ولا يفعل ولي الأمر بنفسه ده أمر يعني يجوز له ذلك لكن في فارق بين الهدم دوت وأن يكون في في في في العامة أو السبيل أو المسبلة مسبلة ده اللي عشان لذلك قال هذه لذلك قال هنا لأن البناء والحالة هذه حرام قال هذا بلا خلاف طبعا ما يجوز ان يبني فيه ما يجوز تمام في مقابر حضرتك هنا بيقول مقبره مسبله عندنا في النسخه بتاعتنا أيوة. في طريق مسلوك طريق ايش فهل برضو يعني في طريق مسلوك يقال اسبله الطريق كثرت سابلتها والسابله الطريق المسلوك فهل معنى ذلك ان هو زي ما حضرتك قلت كده ان دي مقبره عامه مش مقبرة خاصة؟ اه ما هي كده مسبلة هي مقبرة عامة يعني اما سبيل للناس كلها او حد اوقفها عامة ما هو هذا كله في العام فهي مش ملك له او بنى كما قلت لو قلت في الطريق يبقى كمان ممكن يكون فيها نوع من اشغال طريق يعني آية بتسموها انتو صدقة نعم كل هذه اللي هي ما تسمى صدقة مسبلة يعني حضرتك كانت من مقبرة سبيل يعني سبيل وجه الله عز وجل نعم نعم هو قريتها لأختي من شوية نعم سبيل اللي هو فيها ما هي هذا الإيال عامة سواء واحد أوقفها للمسلمين أو الولي الأمر وضعها للناس عموما كما يعني كذا مثلا مدفن البقيع الآن مثلا اللي في المدينة اللي بيدفن فيها وغير ذلك يعني أنا في بس سؤال جيد راح مني الآن مش فاكر إن سؤالك يا أحمد قلت اللحود شوف أنا وزدت شيء عشان تبقى فاهم في مسألة اللحود ولأن أنا كنت في مسألة كده قريبا يعني في وقت مسألة الشكوك اللي بنعملها العمال ما بيلتزموش انتبه للمسألة إلا طبعا اللي متدرب على هذه المسألة ما بيلتزموش حتى في العيون في دفنة يعني أيضا ما بيهتموش بمسألة القبلة هو مش واخد باله هو لا يعلم في منهم مش عارف القبلة إزاي يعني هو عارف اتجاه القبلة في الصلاة لكن لما بيجي يضعه بيضع مفترض أن يكون على شقه الأيمن ويكون هو مستقبل القبلة في وضعه فاللي بيحصل في اللحود إيه أحيانا لما بيجي يعمل اللحد المفترض عنده طريقتين إما طريقة أنه يلحد يعني هو بيحفر وهو بيحفر هيعمل وضع الميت في اتجاه القبلة يعني اللحد نفسه هيبقى بالميل بتاع اتجاه القبلة يعني هو بيحفر اللحد هيحفره بميوله عشان يكون اتجاه القبلة بحيث انه يوضع كما هو الميت وهو كده يبقى اتجاه القبلة واحيانا بيعمله وده اسلم لكن ده ممكن يشطر منه أماكن في المقبرة يعني يهدر كما يقال. بعضهم لا بيعملوها خطوط خطوط ويخلوا القبر واسع شوية، فلما يضعوا الميت هم بيضعوه يضعوه في اتجاه القبر، ودي فيها إشكالية. لازم بقى اللي بيضع يكون فاهم، يكون حد خبير وفقيه، انه يعني يكون عارف قبل ما يروح ان اتجاه القبلة فين، فلما يجي يوضع الميت وهو بيوضع الميت هيوضع في اتجاه القبلة، وممكن اللحد يكون اكبر، يعني اللحد نفسه كده مستطيل، لكن لكن الميت سيوضع بالميل على اتجاه القبلة لو كان القبلة في ميل. الاسلم انه هو بيتعمل اللحد يتعمل هو اصلا على اتجاه القبلة، او بيتعمل الشق يتعمل اصالة، بحيث المادي بحيث انه ما بينزله هيبقى نزله على القبلة تماما. فهمت انا اقصد ايش الان؟ لان بعض الناس بيضعوا بيعملوا اللحود او الشقوق، وبعضهم حتى في العيون، وهما بيظبطوش على اتجاه القبلة، بيكتفوا من اللحد بس كده ويميلوه على يمينه وخلاص، يقول لك القبلة اتجاه ده. انا احنا الوقت خلاص، انا اسف انتم مديتوا، جزاكم الله خيرا والله، والله يحفظكم وبارك فيكم، شكر الله لكم. للناس نعم لا تسير، يعني هو مسألة مش خلع النعال، المهم انت ممكن تسير بين القبور، بين القبور كما قال الشارح بالنعال بين القبور، لكن لا تدخل الى على القبر نفسه بالنعال، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا يطأ القبر بالنعال. لا يمشى بالمشي بالنعال داخل القبر. انتهينا؟ أم في أسئلة أخرى؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السير على مش ما نقول على المشي على القبر، ما هو دخل فين؟ انت ما فيش دخل اصلا، هو لا تتكلم في العيون ولا تتكلم في اللحود. قلنا المشي بين القبور يجوز، لكن لا تدخل في في بنمشي على القبر بالنعل. الحديث انا اذكره لك الان. طيب القبر مدفون فيه ولا فاضي؟ لو مدفون فيه ما يجوز، لكن هتدخل ازاي فينا مش عارف. لو قبر فاضي، هو طبعا لو قبر فاضي لسه لم يدفن فيه فانت لا اشكال، لكن لو القبر مدفون فيه هتنزل فيه ازاي؟ انا مش متصور المسألة الا في مسألة العيون. ايضا هم قالوا ان من مسألة النجاسة على انه يروا عن قبورنا، قبورنا لا، هو مش شرط بيتكلم عن قبورنا، لكن ماشي، ما هو ما فيش بين القبور ماشي لو قبورنا. اللي فوق يا شيخنا هو اللي هينزل عشان خاطر يحط الجسد او الجثمان في اللحم، هو هينزل يعني واحد او اثنين على الاقل هينزلوا عشان ياخدوا جسد الميت ويوضعوه في الحفر اللي هي بتبقى تشاء القبله. دول ممكن ينزلوا بالنعال وممكن لا، انا بس بقول الدليل على عدم النزول يعني النعال يعني. طيب انا اللي اذكرني الان هو في حديث، بس انا عايز اذكره الان في مساله النعال، المشي على النعال. في حديث صحيح عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب ان تجصص القبور وان يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. تفضلي. حديث جابر عند الترمذي، حديث صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. لكن ممكن يكون في نظر عندك ان لو كان القبر ليس فيه ميت ما بيوضع فيه لسه. توضع يا شيخنا يعني توضع يعني يسير فوقها او يوضع قدمي فوق القبر. ده تفصيل منك انت. طب يعني انت عايز تقول ايه طيب؟ توضع يعني عايز تتخصصها لنا بايه طيب؟ انا معك هتخصصها بايه؟ اي فوق؟ انا بتكلم ان هي معناها ان الواحد يسير فوق القبر بمعنى. انا بتكلم كويس على النزول بقى. هل هندخل من باب اولى لو اخذنا بهذا الحديث ولا في حديث ثاني خاص بعدم النزول للقبر بالدعاء؟ لو كان القبر فاضي، ما انا قلت لك فاضي مفيش فيه ميت، يبقى ممكن هذا لا يعد لسه قبرا، ما هو لسه فاضي. لكن لو في حد يبقى هنا ده وطئ للقبور. ماشي، هو قبر يعني في مقبور، يبقى لا طوطة يبقى لكن لو لحد وبتقول فاضي هتنزل عشان تستلمه وانت تحت، او هتنزل مثلا عشان توسع، فهون لم يعد لسه قبرا. تمام، الحمد لله. تفرقة بين الرجل والمرأة والطفل، ولو المقابر شرعية الأولى أن يبقى في قسم للنساء قسم للرجال، لو لم يكن المكان ضيق ممكن تبتدي الرجال من الأول ويبتدي النساء من الخلف، فيبقى معلوم أن لأن الأصل في تفريق يعني لا تدفن المرأة مع الرجل عموما طبعا في لحد واحد ولا شق واحد، فإن تعذرها فممكن تقسم المقبرة يعني، أو حتى لو كانت قليلة مش تقصى، معروف أن مثلا من الأمام سيكون الرجال صف صفين ومن الخلف النساء صف صفين، وإن أمكن يوضع الأطفال بينهم إن كان في ساعة، ما فيش ساعة بقى خلاص. وممكن يعرف نعم أن هذا الجزء مخصص للنساء وهذا الجزء مخصص للرجال، يوضع علامة ما في حرج عشان لا يجي يلحد أو يجي يقبر يضع للنساء هنا وهنا للرجال. إذا كانت واسعة فيبقى يمين شمال أو أمام وخلف وهكذا على حسب الاستطاعة في ذلك. طيب نختم، في أي أسئلة؟ جزاكم الله خيرا جميعا. هل يجب تغيير وجهة الوالد؟ لا، 5 سنوات. انت متأكد اصلا يا احمد ان هو لم يكن على القبلة؟ 5 سنوات مدة طويلة، ما يمكنك الفتح الان مثلا. وهل انت عندك شك ام متأكد؟ بس انا لو الشك اطرح الشك خالص عشان ما تدخل نفسك في أمور يعني يصعب عليك هذا الأمر. هذا الأمر ليس بالهين الفتح. لا خلاص اطرح الشك وانتهى المسألة، حدث ما كان انتهت، لأن أصلا 5 سنوات الأمر ليس بالهين، ما تستطيع أنك تفتح الآن وتفعل شيء، لابد حدث تغير خلاص، فهذا ما يكون، انتهى المسألة يعني. ربنا إن شاء الله يعفو عنه ويغفر لمن قصر في ذلك منه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وجزيتم خيرا جميعا، بارك الله فيكم. لقاء الأسبوع الأحد القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.